بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 68 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالم زمانه برسالاته وكلامه، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع الأنبياء كلهم. إذن ربنا جل جلاله يذكر منته على موسى أن الله اصطفاه على الناس، اصطفاه بالرسالة واصطفاه بالكتاب الذي أنزله عليه، ولا شك أنها نعمة من أعظم النعم، وإنعام الله على نبينا أعظم من إنعامه على موسى، إذ إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة شاملة لكل زمان ومكان، وهي عامة للجميع. والمؤمن حينما يحمل هذه الراية ويؤدي رسالات الرسول فله نصيب عظيم من هذا الاصطفاء. وربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فتأمل أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفانا لهذا الكتاب، فعلينا أن نقوم به حق القيام. ثانيا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يقول السعدي فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فربنا جل جلاله إذا حرمك نعمة من النعم فتح عليك نعما كثيرة لن تستطيع أن تحصيها، فكيف تؤدي شكرها؟ فربنا جل جلاله منع موسى من رؤية الله سبحانه وتعالى، وكان متشوقا إلى هذا، ورؤية الله أعظم النعم. فربنا جل جلاله أعطاه الرسالة وكلمه تكليما. ثالثا، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فخذها بقوة أي بجد واجتهاد، وقيل بقوة القلب وصحة العزيمة، لأنه إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور. إذن علينا أن نهتم بالكتاب وأن نهتم بالسنة وأن نأخذ هذه الأوامر فنأتمر بها، ونصغي لهذه المنهيات فننتهي عنها، وعلينا أن نقوم بهذا الكتاب حق قيام، وأن نأخذ هذا الشيء بقوة وليس بضعف. وكلما عظمت النية كلما عظم أجر الإنسان. رابعا، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، فدل على أن فيما أنزل حسن وأحسن. وإلا أنت تجد الآن حينما تقوم الليل بثلاث ركعات فهو حسن، وهناك أحسن أن تقوم الليل بخمس ركعات، وهناك أحسن أن تقوم الليل بسبع ركعات، وهناك أحسن أن تقوم الليل بإحدى عشرة ركعة، وهكذا. فعلى الإنسان أن يأخذ بالأحسن وأن يتقرب إلى ربه الكريم. خامسا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال ابن عباس يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي، يعني سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق بها، عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيها الإخوة، أشد العقوبة أنك تكون في عقوبة ثم إنك لا تعلم أنك في عقوبة، وأي عقوبة أشد من أن تصرف عن آيات الله تعالى وعن قراءتها وتدبرها والتفكر فيها والعمل فيها. سادسا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال بعض السلف لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. طبعا ابن كثير قال قال بعض السلف، الأول هذا الكلام مجاهد بن جبر المكي وقد علقه البخاري في صحيحه. ولذا الذي يترك تعلم العلم حياء فهذا حياؤه مذموم. الحياء الحقيقة أن تستحي من الله وأن تتعلم أمر الدين وأن تتفقه في علوم الدين. وكذلك المتكبر الذي يتكبر على أمر الله فهذا إذا لا يتعلم وهو محروم من العلم. يقول وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. لا يوجد أشد من الجهل ولا يوجد أضر من الجهل، فالإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه، يتعلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه ويتعلم لأجل أن يرفع الجهل عن الآخرين. سابعا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول شيخ الإسلام بن تيمية يقول إذا كان المصحف الذي كتب فيه طاهرا لا يمسه إلا البدن الطاهر، فالمعاني التي هي باطن القرآن لا يمسها إلا القلوب المطهرة، وأما القلوب المنجسة لا تمس حقائقه، فهذا معنى صحيح. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. طبعا هذا نجده في سورة النور حينما ذكر ربنا جل جلاله آية النور، الله نور السماوات والأرض. هذه الآية العظيمة ذكرها ربنا جل جلاله بعد سياق النهي عن النظر إلى الحرام، لأن من لم ينقي بصره لن يرزقه الله تعالى البصيرة في فهم الدين. ثم قال شيخ الإسلام قال بعض السلف أمنع قلوبهم فهم القرآن. طبعا هذا قول سفيان بن عيينة، يقول أنزعوا عنهم فهم القرآن. معاني الكلمات الألواح، ألواح التوراة، حبطت بطلت حليهم ذهبهم، خوار صوت يسمع كصوت البقر، سقط في أيديهم ندموا، لأن الإنسان قد يندم فيضرب بيده على يده، أمارة على الندم. العمل بالآيات، أولا اتبع اليوم وسيلة جديدة تزيد من جديتك في أخذ كتاب الله، مثل العزم على العمل بما قرأت وشكر الله على تحبيب كتاب الله لك، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إذا عليك دائما أن تأتي بمشاريع قرآنية. اعلم يا أخي أن مشروع حفظ القرآن مشروع لا يفشل أبدا. كم ستقرأ، كم ستردد، كم ستراجع، كم ستأتي بالأوقات، وهكذا. فعليك أن تجعل لنفسك دائما مشاريع لأجل أن تستمر عليها، وإياك أن تتوقف أو تتراجع. ثانيا، تذكر خمسا من نعم الله عليك ثم اشكر الله تعالى عليها، وكن من الشاكرين. إذن اسعى دائما على أداء شكر نعم الله تعالى. ثالثا استعذ بالله تعالى أن يصرف قلبك عن ذكره وفهم كتابه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. التوجيهات: أولا من أقوى عوامل الصرف عن فهم آيات الله الكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن الكبر داء خطير جدا، وهي الخطيئة التي أردت إبليس فبلس من رحمة الله تعالى. ثانيا تقبيح الغباء والجمود وعدم تفكر الإنسان في حاله وواقعه وما حوله. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن لابد الإنسان أن يستعمل عقله، فما سمي العقل عقلا إلا لأن الإنسان يعقل به الأشياء النافعة وينصرف به عن الأشياء الضارة. ثالثا إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه التوبة بعد المعصية فندم واستغفر. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فعلى الإنسان أن يكثر من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.